بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقبل أن نبدأ درسنا في زكاة الخارج من الأرض كتاب منار السبيل، أنبه على مسألة. هذه المسألة طال كثر التنبيه عنها، البعض من الإخوة يقرأ مع الإمام، والبعض يقرأ الفاتحة وكأنه يتخطفها، وكأنه يبحث عن شيء ضائع بدعوى أنه لم يستحضر النية، وهذا لون من ألوان الوسوسة. فإذا كبر الإمام فكبر مباشرة، وإياك والتسويف الذي يفعله بعض الناس بدعوى أنه ما استحضر النية. وما هي النية؟ العزم على فعل العبادة، هذه هي النية. إذا وقفت بين يدي الله مستحضرا عظمة الله، وأنت تعرف أنك سوف تصلي وناوي بقلبك أنك ستصلي هذه الصلاة المفروضة المعينة، فإياك وهذه الوسوسة، وإياك والقراءة مع الإمام. فقد تقرأ الفاتحة بعد أن يفرغ الإمام منها، تقرأها ولو سريعا، مع حتى ولو كان بعضها مع قراءة الإمام، لكن أن تقرأ سورة أخرى أو تتأثر بالنغمة فتعمد إلى تقليد الإمام وهو يصلي، فهذا أمر لا يجوز أبدا، ولا يجوز أن تقرأ بأكثر من فاتحة الكتاب في الصلاة الجهرية. أما الصلاة السرية فتقرأ بالفاتحة وسورة في الركعتين الأوليين، فيجب مراعاة ذلك والتنبه له، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. المصنف والشارح رحمة الله عليه، تفسير الكلمتين اقرأهما. قال المصنف والشارح رحمة الله علينا وعليهما، قال: باب زكاة الخارج من الأرض. قال: تجب في كل مكيل مدخر من الحب كالقمح والشعير والذرة والأرز والحمص والعدس والباقلاء والكرسوف والسمسم والدخن والكراوية والكزبرة وبزر القطن والكتان والبطيخ ونحوه. قال: ومن الثمرة كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق. قال في مختار الصحاح: السماق بالتجديد شجر يدبغ بورقه ويحمص ببذره. قال رحمه الله: ولا زكاة في عنب وزيتون وجوز وتين ومشمش وتوت ونبق وزعرور ورمان، لعدم هذه الأوصاف فيها. قال: وقد روى موسى بن طلحة رحمه الله أن معاذ رضي الله عنه لم يأخذ من الخضروات صدقة. قال الشيخ رحمه الله: صحيح. وله عن عائشة رضي الله عنها معناه. قال: وروى الأثرم بإسناد عن سفيان بن عبد الله الثقفي أنه كتب إلى عمر رضي الله عنه وكان عاملا له على الطائف أن قبله حيطانا فيها من الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافا. غلة من الكروم. أن قبله حيطانا فيها من الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافا. كروم العنب. نعم. نعم. قال: فكتب يستأمر في العشر، فكتب إليه عمر رضي الله عنه أن ليس عليها عشر، هي من العضاه كلها فليس عليها عشر. قال: العضاه الشجر. نعم. قال: والفرسك الخوخ. نعم. هذا الذي ذكره المصنف هو الذي عليه الجمهور في عدم زكاة العنب قبل أن يصير زبيبا، وكذلك ما ألحق به من الرمان والفرسك والخوخ، وكذلك يقال الفرسك والفركس أظن أنهما لغتان واردتان، ويلحق به كثير من الفواكه والخضروات التي لا تدخر، لا تكال ولا تدخر. ويروى عن الإمام مالك رحمه الله تعالى الزكاة فيها إلحاقا بسائر الحبوب والثمار. أما أبو حنيفة فلا شك في أنه يرى الزكاة فيها، لأنه يرى الزكاة في كل خارج من الأرض ما عدا الحطب والعلف، ما عدا الحطب والعلف. والذي يظهر أنها غالبا هذه الخضار التي الفواكه التي أشار إليها ينحى بها منح التجارة، وهذا هو المعروف الآن. فإذا فيضمها الشخص إلى تجارته، فإن توافر من ثمنها ما يبلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، وإن لم يتوافر من ثمنها لأنها ليست مكيلة ولا مدخرة، وإن لم يتوافر من ثمنها ما يبلغ نصابا فإنه لا زكاة فيها. وكما هو المروي عن عمر رضي الله عنه وعن معاذ ابن جبل وعن غيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن القاعدة أن كل ما يقتات ويدخر فيما يظهر والله أعلم أنه هو الذي تشمله الزكاة. نعم. صلى الله عليكم شيخنا. الفائدة أمس، نعم، يقول أحد العلماء المتقدم رحمه الله لما جمع الخارج من الأرض، أحسن، قال رحمه الله يجمعها 20 صنفا. هذه أبيات لعلها يعني تأخذون التسجيل بعد ذلك وتنسخونها. نظم فيها الخارج من الأرض الذي تجب فيه الزكاة. نعم. قال يجمعها 20 صنفا فاعددي 7 القطاني مثل صنف واحد. نعم. بسيلة جلبان فول عدس وحمص ولوبيا وترمس للقمح والسلت الشعير يجمع إن كان كل قبل حصد يزرع. نعم. على مذهبه. قال وستة أصنافها منفردة نصاب كل واحد على حدة، دخن وأرز ذرة كذا العلس، تمر زبيب خرصه إذا يبس، وذو الزيوت 4 فالسمسم، زيتون حب الفجل ثم القرطم. انتهى. نعم. قال العلس مختار الصحاح أيضا ضرب من الحنطة تكون حبتان في قشر وهو طعام أهل صنعاء. هذه التي يرجحها من يقيدون ما تجب فيه الزكاة بأنه خاص بالمكيل، ليش؟ المدخر، المكيل المدخر. وبعضهم يفرق بين الزيتون الذي له زيت والذي ليس له زيت على تفاصيل عند بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهذا دليل على دقتهم. فإن أخرج المسلم في الزكاة على كل ما يقتات ويدخر ويكال كان ذلك، نرجو أن تكون قد برئت ذمته بذلك إن شاء الله، ولا سيما أنها فتوى منسوبة إلى عمر بسند صحيح، وعمر أحد الخلفاء الراشدين، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. نعم. اقتدوا بالذين، وقوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي، يعني أبا بكر وعمر. نعم. قال رحمه الله وإنما تجب فيما تجب بشرطين. نعم. الأول أن يبلغ نصابا وقدره بعد تصفية الحب وجفاف الثمر 5 أوسق وهي 300 صاع، لأن الوسق 60 صاعا إجماعا لنص الخبر، قال رواه أحمد وابن ماجه. يعني الحديث هذه المسألة لا خلاف فيها المقدار، وإن وجد خلاف فإنه لا يعبأ به لأنه نص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالوسق هو الذي يسمى في لغة أهل المدينة فيما أعلم فيما أذكر عند أهل التمر يسمونه الإردب، والإردب 60 صاعا، وإذا ضربت 5 أوسق في 60 يكون الناتج 300 صاع. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا زكاة فيما دون 5 أوسق. يسمونه وسقا ويسمونه إردبا، وسق إردب، وهي بمعنى واحد، والوسخ أو الإردب يعادل 60 صاعا. أما الوزن بالكيلو، أما الكيل فكما قلت لكم إنها أمور غير مضطردة، بالأمس نبهتكم أنها لا يمكن اضطرادها. فلو نظرت إلى كيلو أو 3 كيلو من التمر قد تعدل صاعا وربع أو أكثر، بينما من الأرز مثلا أو الشعير 3 كيلو أو كيلوات تعدل ماذا؟ صاعا. فعلينا أن ننظر إلى الكيل لا إلى الوزن والحال هذه، لأن كونك تتعلق بالوزن وما فصله بعض الفقهاء المعاصرين من الأرطال والكيلوات وما إلى ذلك، لولا أن يجتهد المسلم في الحصول على الصاع النبوي، وهو معروف لا سيما في المملكة، في المدينة وفي مكة وفي الرياض وفي غيرهما وفي غيرهن، يعني معروف ومحدد، مكيال محافظ عليه منذ القدم، محافظ عليه منذ القدم، فيكال بالصاع بدلا من أن يلجأ إلى الكيلو. لو قدر أنك في بلد يتعذر عليك فيه الحصول على المكيال النبوي المعروف فتجتهد أو تتصل بمن تثق به كم يعادل مثلا الصاع من الكيلوات من الأرز. ثم حتى الأرز تجده أنواع، أظن أن رز العنبر أثقل من الأرز المعتاد مثلا على سبيل المثال، لأنه مشبع بالدهن، فيعني تختلف. كذلك البقول، بقول تختلف لأنها مليئة بالدهن. فالأولى هو إما أنك تحاول الحصول على الصاع النبوي حتى تبرأ ذمتك، وإلا تتصل بمن يوجد عندهم الصاع إذا كنت في بلد في غير المملكة مثلا، وكثير حتى من بلاد المسلمين الأخرى يعنون بهذا، أظن في مصر وبلاد الشام وكذا توجد هذه الأشياء بشكل واضح، وكذا في العراق وفي، لكن على سبيل أن ذلك قد يتعذر فتسأل وتقول لبعض من تعرفهم وتتصل بهم زينوا لي كذا، أو انظروا إلى الصاع مثلا إذا كنت تريد الإخراج من الأرز، حدد نوع الأرز وقل له كم يعدل من الكيلوات، والله الموفق. نعم. سأل الله إليكم خبر الوسق 60 صاعا. نعم. قال الشيخ رحمه الله ضعيف، لكن ذكر قال كأنه موقوف على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. هو موقوف معروف عند الصحابة، وكونه وحتى من حيث العرف الوسق هو الإردب، والإردب 60 صاعا. نعم. قال رحمه الله وبالأرادب 6.25، وبالرطل العراقي 1600، 1600، وبالقدس 257 وسبع رطل، وسبع رطل رطل سبع رطل وبالقدس 257 وسبع رطل لحديث أبي سعيد رضي الله عنه المتقدم مرفوعا ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، قال رواه الجماعة. قال الثاني وإنما تجب فيما تجب بشرطين، الأول نعم أن يبلغ الشرط نصابا. الأول أن يكون نصابا وقد عرفنا النصاب. نعم. قال الثاني أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها، فوقت الوجوب في الحب إذا اشتد، وفي الثمر إذا بدا صلاحها، لأنه حينئذ يقصد للأكل والاقتيات به فأشبه اليابس، قاله في الكافي. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه. الخبر رواه أبو داود رحمه الله بشواهد صحيحة. قال فلا زكاة فيما يلقطه اللقاط من السنبل وما يأخذه أجرة بحصاده أو يوهب له، قال نص عليه. قال أحمد رحمه الله وبمنزلة المباحات ليس فيه صدقة، يعني الذي تمام الملك، يعني أن يكون هذا الخارج من الأرض مالكا للمزكي، سواء كان مالكا للأرض أو كان مستأجرا لها واستثمرها، أو كان بطريق المساقاة التي عامل، التي مثل معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر على شطر ما يخرج منها، ف فهنا يكون الخرص بهذا الوضع، يعني عندما يشتد الحب في سنبله لأنه حينئذ يمكن التقدير، وعندما يبدو صلاح الثمرة بأن تحمر أو تصفر على أو تبيض أحيانا، يعني بعضها قد يكون أبيض أو أحمر أو أصفر، هذا بالنسبة للتمر. وأما العنب فأظنه يصعب خرصه، وإنما يترك حتى يتزبزب، فإذا تزبزب عندها يكال، فإذا بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة بشرط تمام الملك. وبناء على ذلك فإنما يحصل عليه الإنسان من جراء الأجرة، يعني لو أن هناك مزرعة كبيرة وكان يعني أجرة العامل تبلغ 300 صاع، هذه ليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة لأنها لم تملك عن طريق كونها خارجة من الأرض وهي تحت ملكه. وكذلك الملتقط الذي يقال له يسمح له بالالتقاط من تحت الشجر، وهذا ندر أن يبلغ مثل هذه الأحوال، اللهم إلا الآن في البساتين الكبيرة ما لا تدري لعله يبلغ، وحتى لو بلغ ليست فيه إيش زكاة، حتى لو بلغ ليست فيه الزكاة، وهذا بعد أن يخرج منها ما يأكله عند الخرص، يقدر ما يأكله أهل البيت، أهل بيتك، وما تدفعه ماذا أجرة، فإذا توافر بعد ذلك كله ما يبلغ نصابا وهو تحت ملكك وجبت فيه الزكاة. نعم. أحسن الله إليكم. حديث أبي داود رحمه الله، نعم، عن عائشة رضي الله عنها قال: أفاء الله عز وجل خيبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم ثم قال لهم: يا معشر اليهود، أنتم أبغض الخلق إلي، قتلتم أنبياء الله عز وجل وكذبتم على الله، وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم، قد خرصت 20,000 وسق من تمر، فإن شئتم فلكم وإن أبيتم فلي. فقالوا: هذا هو الحق، بهذا قامت السماوات والأرض، قد أخذنا فاخرجوا عنا. نعم. هذا أولا بالنسبة لمعاملة النبي لخيبر ثابتة في الصحيحين، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي قال: عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، وهي التي تسمى في الشرع بالمساقاة، المساقاة دفع الشجر لمن يستثمره بجزء مشاع كنصف أو ربع أو ثلث أو نحو ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، ثم أرسل الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة الشهيد رضي الله عنه وأرضاه وخرس عليهم، وكأن بعضهم تكلم أو خشي شيئا، فأخبرهم أنهم أبغض الناس إليه، أن اليهود هم أبغض الناس إليه، ولكن بغضه إياهم لا يحمله على أن يحيف عليهم ولا يظلمهم، وخرص 20,000 وسق أو وسق، وقبلوا بل أيقنوا أن هذا هو الحق الذي قامت به السماوات والأرض، وهذا مصداق قول الله تعالى: أن الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، فهم يعلمون أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق، غير أنهم لم يؤمنوا كبرا وكفرا وعنادا والعياذ بالله، فهم من ضل على علم. نعم. قال رحمه الله: فصل. ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر، وفيما يسقى بكلفة نصف العشر، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنطح نصف العشر. قال: رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبي داود وابن ماجه وأبو داود رواه الستة إلا مسلم رحمه الله تعالى. نعم. وفي رواية بعضهم فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني والنطح نصف العشر. هذه المسألة كم يؤخذ من الخارج من الأرض بعد أن عرفنا شرطي وجوبها فيه؟ لها ثلاث حالات: ما سقي بالمطر والأنهار والعيون بدون كلفة ففيه العشر كاملا، فإذا وجد 300 صاع ففيها 30 صاعا، وإن وجد 1000 صاع ففيه 100 صاع وهو العشر. هذا إذا سقي بغير كلفة بالمطر أو الأنهار أو العيون أو نحو ذلك. إذا سقي بالنواضح، النواضح والسواني بمعنى واحد، فالنواضح والسواني هي الإبل التي يسنى عليها بمعنى أنها تجر الدلاء لتخرجها من البئر، وتسمى في بعض البلاد بالناعورة، وهي الثانية أو الساقية. فما سقي بهذه الطريقة ويلحق بها الآن ما يسقى بالماكينات التي فيها حفر وفيها آبار وفيها كذا، فهذه تسقى بكلفة، ففي هذه نصف العشر، وهذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى. إذن إذا كان فيها 300 صاع ففيها 15 صاعا، وإذا كانت 1000 صاع ففيها 25 صاعا، 50 صاعا، فيها أحسن، فيها 50 صاعا إذا كانت 1000، لأن إذا كانت بمؤنة فيها 100 صاع، وإذا كانت بغير مؤنة ففيها 50 صاعا. فهذه هي هذا هو مقدار الزكاة. ذكر أهل العلم باب الاجتهاد أنه إذا، وفيها آثار من الصحابة، إذا كانت مختلطة، بعضها سقي بكلفة والبعض سقي بغير كلفة، ففيها 3/4 العشر. فإذا كانت 1000 صاع ففيها 75 صاعا، وهكذا دواليك، قس عليها سائر الأحوال إذا بلغت نصابا، يعني 3/4 العشر، مراعاة للحالين، لأن بعضها سقي بمؤنة والبعض سقي بغير مؤنة، ولذلك يتنبه لهذا ويوزع وفق هذه الأحوال. نعم. قال رحمه الله: ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا، لما روى الدارقطني رحمه الله من حديث عتاب بن أسيد رضي الله عنه. أسيد. نعم. لما روى الدارقطني من حديث عتاب بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرص العنب زبيبا كما يخرص التمر. نعم. قال الشيخ ضعيف لكن له، نعم، طرق له أخرى، نعم تحسنه. نعم. عتاب بن أسيد هو من ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على مكة بعد فتحها، وكانت تتبع مكة بعض الكروم أكثر من النخيل، وأمره أن يخرصها يعني بعدما تؤول زبيبا، وهذا خلاف لما ذكره بعض أهل العلم، ويبدو أنه أرجح إن شاء الله. فالبعض قال لا ينظر إلى الزبيب إلا بعد أن ييبس، لكن بالنسبة للتمر والحب لا يخرج منه وهو رطب، وإنما يخرج منه ما قدر بالخرص أو بالخرص بعد ماذا؟ بعد أن يشتد الحب ويصفى من الشوائب، وبعد أن يحصد، وكذا بعد أن يجذ النخل ويجف الثمر. فإذا حصل ذلك أخرجت منه الزكاة بالمقدار الذي خرص، والله أعلم. نعم. قال الترمذي في الحديث المتقدم: حديث حسن وغريب. نعم، يعني حسنه الإمام الترمذي وغيره في غير رواية الدارقطني، فالضعف في رواية الدارقطني ولكنه حسن في الروايات الأخرى. نعم. قال رحمه الله: ولا يسمى زبيبا وتمرا حقيقة إلا اليابس، وقيس الباقي عليهما، فلو خالف وأخرج رطبا لم يجزئه ووقع نفلا لما تقدم. إيه، لأن الرطب أولا يعني صاع الرطب غير صاع التمر، لأنه بعض أنواع الرطب إذا جف يكون الصاع يعادل نصف صاع، نصف صاع من الجاف، لأنه يضمر وتذهب ما فيه من مياه بعد أن يجف، ويعني كونه رطبا أكثر حجما من كونه ماذا؟ من كونه تمرة. وكذلك العنب، العنب الزبيبة الواحدة يمكن أقل حتى من ربع العنبة الكاملة، فلذلك يعني لا ينظر إلى، لا يقبل إخراجه رطبا ولا عنبا، وإنما يخرج زبيبا وتمرا. نعم. صلى الله عليكم. حديث بلال رضي الله عنه. نعم. قال: لا ينقص الرطب إذا جف؟ قال: نعم. قال: فلا إذن. هو ينقص في الواقع. نعم. في الواقع أنه ينقص، ولعل هذا اجتهاد منه رضي قال الله. قال: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ينقص. لما منعه قال: أينقص، يريد تبين العلة. قال: إيه؟ أينقص الرطب إذا جف؟ قال: نعم. قال: نعم. فلا إذن. فلا إذن، يعني لا تخرج منه رطبا لأنه ينقص إلى مدين أو أقل، بل إن الزبيب قد ينقص إلى مد، الزبيب قد ينقص إلى مد أو أقل. طيب، فضل. قال رحمه الله: وسن للإمام بعث خارص لثمرة النخل والكرم إذا بدا صلاحها، ويكفي واحد، وشرط كونه مسلما أمينا خبيرا. قال: لما تقدم. لما تقدم من حديث عبد الله بن رواحة. ولا يلزم بعث اثنين إلا عند يعني من باب التوثق، إذا اجتهد الإمام وأراد أن يبعث اثنين يتعاونان فهذا شيء طيب، ولكن بعث واحد ثقة أمين كاف، لما تقدم من حديث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إياه لخرص تمر خيبر، ويخرصها حين تشتد الحبوب وحين يبدو صلاح الثمار. نعم. صلى الله عليكم. في زمننا وقد فسد الزمان لا قدر الله. والله يعني أنا الآن عندنا يبعثون أكثر من واحد، الحمد لله، يبعثون لجان متخصصة يعني أكثر من واحد، هذا المعروف الآن، يعني عمال الزكاة في الثمار ويعني يبعثون أكثر من واحد للخرص. نعم. قال: وممن يرى الخرص عمر وسهل بن أبي حذمة رضي الله عنهما والقاسم بن محمد ومالك والشافعي وأكثر أهل العلم. قاله في الشرح: وذلك استنادا إلى بعث عبد الله بن رواحة، فليست الزكاة بأقل شأنا من الخرص من أجل أخذ ما حملوا عليه أو ما عاملوا عليه أهل خيبر. نعم. قال: وأجرته على رب الثمرة لعمله في ماله عملا مأذونا فيه. أجرة من؟ الخارص، إلا إذا بعث الإمام، وهو الحاصل عندنا الآن هنا الإمام يتولى بعث من يخرص. نعم. قال: ويجب عليه بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر لفعله صلى الله عليه وسلم، كما بعث معاذا رضي الله عنه وغيره، وبعث عليا وغيرهما لجباية الزكاة، وكان يكفي فيه بعث عامل واحد، وقد استدل العلماء بذلك على وجوب قبول خبر الواحد الثقة، وفيه رد على من رد أحاديث الآحاد من الجهلة والمعتزلة ومن نهج نهجهم. نعم. قال: فصل عندنا الآن، فصل. لا، ويجتمع العشر والخراج. طيب. في الأرض الخراجية. نعم. طيب. قال رحمه الله: ويجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية، العشر في غلتها والخراج في رقبتها. قال: وهي ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق، وما جلا عنها أهلها خوفا منا، وما جلا عنها أهلها خوفا منا، وما صلحوا على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج. الخراج غير الزكاة، الخراج أمر يعني مقرره الخلفاء في الأرض التي فتحت عنوة، وهو كم عشر ما يخرج منها، هذا إذا أقر أهلها عليها بأن صالحوهم أو حتى فتحت، حتى لو فتحت ماذا عنوة وبقوا فيها فإن فيها الخراج، وهو إخراج العشر وهو غير الزكاة. نعم، الخراج حسب الصلح والله العشر. لا، الخراج هو الذي الخراج هو العشر. العشر يعني حسب الصلح. نعم. قال: وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل. قال: نص عليه لأنه يقتضي الاقتصار عليه في تملك ما زاد وغرم ما نقص، وهذا مناف لموضوع العمالة وحكم الأمانة. قال: وسئل أحمد رحمه الله في رواية حرب عن تفسير حديث ابن عمر رضي الله عنهما: القبالات رباء، فقال: هو أن يستقبل القرية وفيها العلوج والنخل، فسماه ربا أي في حكمه في البطلان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: إياكم والربا، ألا وهي القبالات أو القبالات، ألا وهي الذل والصغار. قال: القبالات، قال أبو عبيد رحمه الله: أن يتقبل بخراج أو جباية أكثر مما أعطى، فذلك الفضل رباء، فإن تقبل وزرع فلا بأس. يعني كونه يأخذ زيادة على الخراج المطلوب، فإن هذا ألحقه بعض أهل العلم بماذا؟ بالربا. فينبغي للمسلم أن يكون عادلا ومجتهدا في أخذ ما اتفق عليه أو ما وجب في هذه الأرض من خراج. أي نعم. قال رحمه الله، جزاه الله خير، الشيخ صالح حاشيت على الإرواء. اي ما شاء الله. ما شاء الله، الله يبارك فينا فيه. قال رحمه الله: وفي العسل العشر ونصابه 160. نقف هنا، نترك الموضوع العسل للغد ان شاء الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. شيخنا ما أدري بهلول أو يقول: هل يجوز أن أستخدم طرقا لي حتى أرى مخطوبتي، علما بأن العرف عندنا لا يرضى النظر؟ يعني ورد أن بعض الصحابة أذن له أن يعني يختلس نظرة ممن عزم على خطبتها، وعزم على نكاحها وخطبتها، ورد هذا، لكن يجتهد أن يكون بدون خلوة وبدون يعني شيء يعني يجعله ينظر نظرا زائدا عن الحاجة. نعم. صلى الله عليكم. يسأل عن قول آمين: وإن أقنعتهم بالنظر بحضورهم كان أولى وأوضح وأفضل وأدعى للقبول. نعم، يؤدم بينهما. قال: يسأل عن آمين، قول آمين بعد الفاتحة في غير الصلاة. هذه نراجعها غدا إن شاء الله تعالى. نعم. يقول رجل ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها، حتى خرج وقتها، هل يعيدها وماذا عليه؟ بعض أهل العلم يعني يقول إذا تركها متعمدا حتى خرج وقتها، هناك من يحكم عليه بالكفر، لكن الذي يظهر أنه إذا لم يكن مستمرا على الترك وندم لتوه أو لساعته فإنه يقضيها ويتوب إلى الله عز وجل ما دامت فرضا واحدا ونحو ذلك. أما تارك الصلاة متعمد ولو تهاونا فلا شك في كفره في أرجح أقوال أهل العلم ودلالة النصوص الشرعية على ذلك، وقد سبق أن فصلنا هذا. إلى درس الغد، استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.